توعز إلى ناس من الآخرين من الجماعة بأن يطلبوا أن تكون أنت الأمير. نعم قلت لك هذه الحالة معينة، هذا خير من كون يتولاها شخص ما في خير. أعرف ما في خير. نعم خالد. قول أنه والله تعالى ثلاث عبد العصا. نعم. المعنى العبد الذي يضرب بالعصا، يعني خاف رضي الله عنه العباس أنه إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى غيره أن الناس يعني يذلون بني هاشم، يذلون بني هاشم. لكن هذا ظن منه وليس هو الواقع. نعم. كيف؟ أقول هو يحلف يقول أنت والله. هذه مما يجعل اللسان بلا قصد. مش قال عليها هذه؟ نعم. أحال على أحال بعد أول. لا لا ما حول. ها. موجود. صفحة كم؟ آخر عشرة. قول وقول عباس في هذه الرواية لعلي ألا ترى أنت والله بعد ثلاث إلى آخره. قال مبتنى الضمير في تراء النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقف بأن الأظهر أنه ضمير الشان وليست الرؤية هنا غير بصري، وقد وقع في سائر الروايات ألا ترى غير ضمير. وقوله لو لم تكن خلاف الكناء فعمرناه. قال مبتنى فهو بمد الهمزة. إيش وقوله؟ وقوله لو لم تكن خلافة فينا آمرنا. يقول قال مثل هو بمد الهمزة أي شاورنا. لا آمرنا ما هي عندنا هذا ما هي باللف. ها؟ موجودة؟ وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا هذه؟ ها؟ وإن كان في غيرنا لا احنا نسأل عن قول ألا ترى أنت والله بعد ثلاث عبد العصا. هذه أول. طيب ثم الأخوة يأتون بالحالة مطلقة، يعني يمكن تبحث عن نفس المطلوبة. ها؟ أقول هم يبحثون عن كلمة جميعا وأنا بحثت عن عبد العصا وبالعصا ما أعتذرنا. إيه طيب الله ما تكلم شو هذا الكلام الموجود؟ ها؟ ما تكلم شو هو الصلاة دي؟ والله بعد الثلاث ولد به فرح بعد الثلاث أي بعد ثلاثة أيام عبد العصا أي تصير مأمورا لغيره بموته صلى الله عليه وسلم وولاية غيره. زين فسرها بالمراد، لكن معنى عبد العصا يعني العبد الذي يقوم بالعصا ويضرب بالعصا. نعم شباب لعله لا لم يجد حديثا على شرط تكلم عليه بالترجمة معانقة والكلام الأكثر وسقط رفض المعانقة وهو العطف من رواية النسبي ومن رواية أبي ذر عن المستمر والسرخسي وضرب عليه في الدمياط في أصله قول حدثنا إسحاق وابن راهوية تكلم عليه في آخر الحديث. يقول باب المعانقة قول الرجل كيف أصبحت بغير واو فدل على أنهما ترجمتان. وقد أخذ ابن جماعة كلام ابن بطال جازما به واختصره وزاد عليه فقال ترجم للمعانقة ولم يذكرها وإنما ذكر في كتاب الحلول وكأنه ترجم ولم يتفق له حديث موافقه بالمعنى ولا طريق آخر لسند معانقة الحسن ولم يرى أن يرويه بذلك السند لأنه ليس من عادته إعادة السند لأنه ليس من عادته إعادة السند الواحد أو لعله أخذ المعانقة من عادتهم عند قولهم كيف أصبح فاكتفى بكيف أصبح لاقتران المعانقة به إعادة. قلت وقد قدمت الجواب عن احتمالين أولين وأما الاحتمال الأخير فدعوى العادة تحتاج إلى دليل